بسم الله الرحمن الرحيم. إلا مزلنا في الغصب. وأدب الغاصب حتما لو عفا مظلومه كمن على من عرفا بالخير يدعيه والمجهول لا يلي ومن رماه لن ينكل. قال عن الغاصب واجب على الحاكم أدو عزر الإمام لمعصية الله تعالى، هو الغاصب معصية ما لا يعزر اجتهاد الإمام. وأدب الغاصب لو طفلا قاله هل لا صح حتما وجوبا لو عفا مظلومه على الأصح أيضا فهو حق له جل. بس وقع المظلوم عفا عنه، هذا اللي نصى منه عفا عنه، يكسع يلا الحاكم أدبه كمن على من عرف بالخير يدعيه، كذلك يؤدب على الأصح. من يدعى الغصب على شخص معروف بالخير، رجاج وشخص دعا أن أحدا معروفا بالخير ادعى أنه سرق عليه شيء أو أنه غصب عليه شيئا من الناس اللي معروف بالخير، هدر معاه بالغصب ولا السرقة، ذاك الله يؤد على الأصح. والمجهول لا يلي ومن رماه لن ينكل، الشخص إذا كان مجهول حالي ما نعرفه كانوا من أهل الغصب والسرقة والله صالح ما نعرفه جالي حاله مر معه بالسرقة، هو هذا حذر معه بالسرقة والله الغصب لا يؤدب، يدرى أنه الأدب يكون للمرمي مجهول حال. وعلى كل حال ما تتوجه اليمين المالي ما نقول له أحد منك ما سرقت والله ما أصبت، لو كان اللي من أهل الغصب والله سرقة لك لابد من يحلف عنه ما صلى والله ما صلى، لأن عاد مجهول حال ما استوجه اليمين عن حاله إلا دع لي حد السرقة إلا جاء بين أنه صار تثبت لي حذر معهم اللي اتهموا بالسرقة والله الغاصب ما ينكر أنا ما يعزى. وحلف أن من به يشار له واطلب بإثبات وضرب ذعله. نعم قال لك وحلف أن من به يشار له، من يشار له بالغصب حد ترميه الناس بأنه يغصب وادعى حد أنه غصب لي شيء سرق لي مثلا الله غصب منه شيء، ذاك يحلف القاضي يقول له أحلف عنك ما سرقت والله ما غصبت، إلى أحلف أراه برا إلى أنكل يحلف المدعي ويثبت هذا اللي كان مقيول عنه يثبت عليه اللي متهم به إلى اللي ما قرر هو هذا ما قرب للي ادعينا عليه النقصب الساعة قال له اطلب وهذا يحلف اطلب بإثبات معناها بحبس ومنه ليثبتوك أو يقتلوك معناها نضربه ونحبسه حتى يقر عليه أي إقراره. والضرب ما لكم بالسجن والضرب حكم، قال مالك عنه يا الله يبتط ويمسجن لين كانوا يقر طلب عليه معناها إقراره بعد جحد بإثبات وضرب يا قاضي. نعم المتهم هذا إلى حبسناه وضربناه وتم لا ناكل تم لا ناكل ساعة نطلصوا عنه وخلوه ماشي، قال فالرحمة إن استمر منكرا ترك. نعم محمد مولود هون عدل القسمة ثلاثية عن الناس أنواعهم ثلاثة، وهذا هو اللي صدر به الحطاب. الحطاب قال ناس لأبي الحسن قال ابن يونس الناس في هذا على ثلاثة أوجه، فإن كان المدعى عليه الغصب ممن يليق به ذلك هدد وسجن تلب لذاك، وإن كان من وسط الناس لا تليق به سرقته لم تلزمه يمين ولا يلزم راميه بذلك الشيء. وقال وإن كان من أهل الدين والخير لزم القائل بذلك الأدب. عنده ثلاثة هو قال كذا. وفي المواق الذي لابن يونس المتهم يحلف، والذي من أوساط الناس لا يحلف ولا يؤدب راميه، والذي من أهل الخير يلزم راميه الأدب. إذا المواق ما اللي عدلهم هذه الأقسام هذا هو نفس العدل كذا، عدل الأحوال ثلاثة تقسيمها الأربعة ذكروا الحطة ورداك غير محمد مولود اعتمد هذا اللي صدر به ذو الكتب توافق معه. ما ربه مخير محرم شراؤه حتى تود القيم. نعم قال عن هذا الشيء المغصوب اللي ربه معناها مالكه مخير إذا يشترك المذبوحة، ما نتنقلنا عنه من وجد شاته مذبوحة عند الغاصب خير بين يقبض الشيء لا شيء له من العرش الله يقبض قيمته وتبقى هي للغاصب، هاي ذلك الشيء حرام على رقاج يشتريها من عند الغاصب لين يفوت مالكها مثلا يقبض القيمة يختار القيمة هدنا يستعلها تدخل ملك الغاصب. أنا ما ربه مخير الشيء اللي ربه مخير محرمه شراعه حرام شراعه تاتو ودى القيم لين يعطي الغاصب قيمتها للمالك ويختارها مثلا يعطيها. قال محمد مولود عن هذا الحكم نسب مقتنص الشوارد لابن هلال. وما أفاته عليه الغصب يكره أخذه شراء وهبة. نعم. قال عن هذا المغصوب إلى فوته الغصب مثلا وعاد لا يعطقينه مغصوب فوت هذا الغصب كيف طبخه بالأبزار طبخه بالأبزار والله قبض غصب هذا الشعير وطحملين عاد دقيق وفات هذا لا يملك الغاصب مثل قلنا عنه ويعطي قيمته الرب المعصوم منه هيك الساعة بعد مكروه شراءه والله أخذ هبة إلى أعطاه الغاصب لشخص آخر فهو ذاك شخص يأخذه يسوى معطيله مجانا ويسوى هو نبي علو مكروه ليشري ذي اللي أصل ما هو ما هو طيب أصل مغصوب. وكل ما توصل المظلوم به لماله فلازم لغاصبه. قال عن هذا اللي توصل به المظلوم المال كامل ذاك لازم ذاك الغاصب حق هذا هي الرشوة اللي دفع إياك يحصل على ماله هذا المعصوم منه عندي هو ذا المظلوم ذا الرشوة اللي دفع ذا المظلوم إياك يحصل على ماله والله ذا اللي كذا به يبحث له به عن الغاصب لين يجبع والله اسم ذا القبيل كامل توصل به المال اللي مقلوع منه مغصوم منه لكن لازم الغاصب يخلصه. نعم يكون لعاد متخطي قيمة المغصوب. قال محمد مولود ما لم يتعدى قيمة المغصوب ذكره الدرالي. قال كذا ما فك به زوجته من وليها المانع لها ظلما وللوالد رحمه الله تعالى ويلزم السارق ما ينفق في إظهار مسروق على الذي يقته كذاك مغصوب على الذي ارتضى عيسى بن مسكين بعينه القضاء. والونشريس قال ليس يلزم لدي والله تعالى أعلم. وعلى لزومه اقتصر في الدرى. هذا كلام محمد مولود والوالد عينه على أحمد والد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التعدي. من يتصرف دون إذن من ملك ولم يريد تملكا فقد فنك. نعم. قال عن من تصرف المال الغير دون إذن المالك مال هذا الشخص كيف دابت هذه جيتانا وركبتها ما هو عاطيني فيها الأذن الله افتح الدار ودخلت سكنت فيها ما هو عاطيني الأذن وأنا ما أمني الملك أنا ما أمني ملك الذات. هذا حد عدله إن قال له متعدي أخمنا من يتصرف مال الغير دون إذن من ملك فالمالك ما هو عاطيه الأذن ولم يريد تملكا ما هم التملك ذاك مخرج الغاصب فقد فنك معناها تعدى ذاك مخرج الغاصب به للغاصب هامه يملك الذات المتعدي هامه يملك الله المنافع ذاك فقد فنك معناها تعدى. أما العاد هو أذن له فيه ربه نص أذن النص ذاك طال أذن نصا ذاك ما هم تعدى فلا يضمن ما لم يفرط وكذا حكما على أحد مشهورين كمن قلب زجاجا أو سيفا أو ركب دابة والمالك ينظر مبناهما هل السكوت إذن مع أن الراجح أنه غير إذن كما في إضاح المسالك عن ابن رشد عن ابن رشد. هذا كلام محمد مولود في الرحمة. فإن أفات القصد خير ربه في عدله والأرش إن أحبه. نعم. قال عن هذا التعدي إلى عاد اللي أفات القصد في الشخص تعدى إلى دابة قاضي وقطع نواشته بثر ذنبها هذا فات القصد فوت على القاضي القصد منها قاضي وضع شخص كامل صاحبه أروح عن القاضي ما هو لا يركب دابة مقيلة تقريبا ولا أصحاب الهيئات ما يركبون نوع من الدواب كالساعة مخير ربها اللي هو المالك اللي هو القاضي لا أبغى يقبل قيمتها وتبقى هي للمتعدي وإن شاء أخذها يقبل دابته ويقبل أبس الجناية ذاك اللي نقصت به قيمتها منين ابتر المتعدين نبه لك معناها فإن فات اللي هو المتعدي والله التعدي القصد معناها المقصود منها خير ربه اللي هو المالك في عدله معناها قيمته والأرس إن أحبه إلا فأرس بعد جبر ما قبيل منه صلاحا إن فساده يقي إلا معناها إلا يفوت القصد إلى عادة الجناية اللي عدى للمتعدي إلى هذا الشيء اللي تعدى عليه ما يمتينا ما فوتت المقصد كيف تعدى عليه الدابة وجرحه وتوه وجرح قابل للبرء والله خرق هذا الثوب شقوش شقي قد يخيط شق ماونتين حتى يقول الساعة إيش لازم هذا المتعدي لازم الأرس ورن وفات داوة الدابة اللي انشرحت والله فات أرجع ذاك الثوب معناها إلا يفوت القصد فأرس معناها أرس العيب معناها ذاك اللي نقصت فيه قيمة الثوب والله نقصت فيه قيمة الدابة بسبب هذا الجرح بعد جبر ما قبيل منه صلاحا هو جبر معناها إصلاح ذاك اللي قابل لإصلاح في دواء الجرح رنو فات دواء الجرح والله لا تخيط هذا الثوب إن فساده يقي إلى عادل فساد ما هم تين الساعة يداوي الداب ورقع الثوب وتوب ولا, ولا, ولا مخير رب دابه ولا رب الثوب هم بين القيمة وأخذ القيمة والله أخذ شيء يقول لا شيء وأرس ما نقص به مع إصلاحه وأفات القصد معناها فوت المنفعة المقصودة المتعدي فوت المنفعة المقصودة من هذا الشيء دابة القاضي منفعتها المقصودة اللي هو الركوب هو بترزن بها القاضي ما تلاقي قد يركبها معناها أنه فوت عليه المنفعة اللي هي الركوب المقصود كذلك العادة قلع عيني الدابة اعمل الدابة اللي تعد عليها فوت منها المنفعة المقصودة ما تلات صالحة للركوب والله اعمى عينين العبد اللي تعدى عليه ذاك فوت المنفعة المقصودة حد اعمى ما تلاقي قد يشتغل حد اللي قد يعمل نعم هي جناية المتعدي درجاتها ثلاثة جناية متينة تفيت المقصودة كيف بتر ذنب دابة للهيئة في القاضي وكيف قلع عيني عبد عناه والله عمى الدابة اللي تعدى عليها هذه المالك فيها مخير بين يأخذ شيئه اللي يزولت منفعته ويأخذ أرش الجناية لكن لنقصد به قيمته يوم التعدي أو يترك شيئه للمتعدي ويأخذ منه قيمته يوم من يتعدى عليه سنع عنه هذه الجناية ثنتين مخير بين هذه المسائل الثنتين جناية دون ذلك ما لا تزيل منفعته لا تزيل المقصود منه كيف قلع عين واحدة للعبد وكيف تعدى على شيء تنحلب أجن عليها جناية قطعت لبنها هذا المالك ما هو مخير المالك أعطيت الشريعة لا شيئه ويأخذ من الجاني أرسل جناية وتوف قيمة ما هي عنده جناية دون ذاك جناية مثلا قليلة لا تريد المقصودة وهي قليلة ما هي متوسطة كيف جرح دابة جرح قابل للبر أو خرق الثوب شق الثوب شق قابل للإصلاح يخيط وهذا حشنه حكمه يداوي الدابة ويغرف الثوب ويخيط الثوب وذاك اللي نقصت به قيمة الدابة والله الثوب بعد برع الدابة ورخياط الثوب يأخذه من المتعدي حوالي ثلاثة عاد والقيمة ما هو مخير فيها يكون في حالة واحدة اللي هي الحالة الأولى إلى أجنى جناية عظيمة أفاتت المقصودة كيف بتر ذنب دابة القاضي وكيف قلع عيني عبدين في الحالة الوحدة هي المخير فيها بالقيمة. أيوة. مذهب ابن يونس عن الجناية العظيمة اللي تفيت المقصودة إذا كانت على رقيقه، العادة على عبد كي مثلا تعدى على عبد وعماه قلع عينيه سنتين عن المالك ما هو مخير، عن المالك فاي الحالة ما هو مخير، أن يخلق أنه لا يأخذ قيمة العبد من المتعدي ويعتق العبد على المتعدي اللي جنى عليه، عن المالك ما هو خير به اللي تخيره لا يحرم العبد من الاعتق. كذلك العاد جنى عليه جناية متوسطة في عور عينه، هذا الرقيق خاصة ابن يونس مخالف الله في قضية الرقيق، جناية متوسطة في عور عينه في الساعة المالك مخير بين أخذ أرش هذه العين وأخذ عبده، والله يقبل قيمة العبد، ومنين يقبل قيمته؟ إحرار العبد على المتعدي في هذه الحالة. مولي احنا فتنا قلنا عن هذه الحالة القدام عن ذوك الأخرين، إلى عاد اليلاع ورعين وجناية متوسطة ما تمنعون من المقصود اللي هو العمل منه، عمله أنه ما هو مخير أنه يقبض الأرش، غير ابن يونس في هذه الحالة قال عنه مخير. وهذه الطرق الثنتين أذكرهم الشيخ خليل اللي هي الطريق الأولى الذي صرح بها قاع طريقة ابن يونس حوم حولها وتوه. وشو الشيخ خليل قال فإن أثات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيل لسانه أو لبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه، فاعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ورفع الثوب مطلقا. أرجعوا لذا فسروه، فإن فات اللي هو المتعدي أفات المقصود معناها المنفعة المقصودة، كقطع ذنب دابة هيئتي يقطيع ذنب دابة صاحب هيئك يا قاضي والله شيء تعد عليها، والله أذنها والله قطع أذنها القاضي ما ولا يركب حمار مقطوع أذنه أو لا شمل مقطوع أذنه، إذا فوت المنفعة. أو طيل لسانه والله ثوب القاضي اللي كان يلبس شقه مخصر طيل لسان نوع من الثواب خاص. أيوة كابة القاضي هي جلابيته الخاص. ولبن شاة هو المقصود الله فوت البن الشاة هو المقصود منها بها للشمايك البقرة ولا الناقة ما فيها منفعة أخرى. والله قلع عيني عبد قلع عينيه ثنتين، والله قطع يديه أو يديه فله اللي هو المالك أخذه لا بقى إن شاء أخذ شيئه ونقصه وعرشه الله يقبض القيمة وقيمته، وإن لم يفته هي الحالة الثانية فنقصه إلى عادنا عليه جناية متوسطة ما فوتت المقصود. سألوا الله عن نقص ما هو مخير، خير الله عند ابن يونس إن الله نقوله في الحالة في الرقيق خاصة ذات الجناية على الرقيق كلبني بقرة كيف البن بقرة بقرة والناقة عايدين فيهم منفعة ما هي البن، أنا عنه لا أقطع البن البقرة هذه لا جناية متوسطة بها للبقرة تحمل وتلفد وتحرث الناقة كذلك، ويدي عبد عيد واحدة شرط تعود ما هي اللي كانت عنده وحدها والله عينه عين واحدة ذاك مازال قد يشتغل، واعتق عليه قوما معناها أنا الرقيق لا أقوم إكساء يعتق وجوبا المتعدي إلى قبض رب قيمته، ولا منع لصاحبه في الفاحشة على الأرجح ذاك الصاحب شايل قول ابن يونس معناها أنا الرقيق إلى عاد جنى عليه المتعدي جناية فاحشة في قلع عينيه الثنتين ذيك الساعة المالك ما يقدر يأخذ قيمته عند ابن يونس للترفيح والترفيح لابن يونس ذيك الساعة ما هو مخير فأخذ قيمته ذيك الساعة لا ينعتقته. مثلا المالك ما هو مخير هاي الحالة بين أخذ الأرش وأخذ العبد اللي يعمى والله أخذ قيمته، قال يقول لا يأخذ قيمته وينعتقل المتعدي. هذا طريقتين هم اللي انضم محمد مولود في الكفاف صفتهم ما تغير منهم شيء سوى شنو؟ أجابهم على حالتهم تماما. شوف وقال أولا فإن فات القصد خير به في عدله ولا أرسينا حبه حب العاد المتعدي فهو القصد معناها المنفعة المقصودة كيف قطع إذن بدابته يتين الله قلع عيني عبدين ذا مخير ربه لعدله معنى قيمته والأرش إن أحبه الله يقبض الأرش وصيه إلا فأرش بعد جبر ما قبل إنه صلاحا إن فساده يقيم إلا يفوت المقصود إلا إلعات الجناية ما يفوت المقصود فأرش في الساعة المالك للدال أرش وذاك تحت حالتين كيف قلنا قبل واحدة جناية متوسطة كي أقلع عين الدابة عين واحدة إلعات الدابة عينية ثنتين والله عين العبد هذا فيه لا أعرف شو تنقلنا عنه أيوة. والله جناية دون ذاك كيف خرق الثوبة ذاك فيه مليل لا أعرف وقام هو وطواهم الثنتين تحت إلا فأعرفش أو الحالتين بعد الجبر ما قبيل منه الصلاح ورنه فات جبا صلاح ذاك اللي منه من ذيك الهناية قابل الصلاح كيف العادة يقد يصلحه المتعدي كيف يقد يخيط الثوب الثوب يقد يخيط الثوب قابل أنه يخيط والله هو شرح الداب قابل أنه يداوي ذاك واجب عليه يداوي ويعطي يرد الداب والله الثوب للمالك المالك عنده لا دابته والله ثوبه مع الأرش بالعادة هو قاع معه قابل الدوء كيف عينه عورت لا أعرف عنه ما هو قابل للعلاج. إذن هؤلاء الحالات الثلاثة جابهم محمد مولود واضحين. ثم بعد ذلك جاء مذهب ابن يونس وقال وألزم ابن يونس فيك العمى عدلا وفيك قلع عين مع تمام مالكه وفي اليسير ألزم أرشا فذا وفق فيه العلماء يعني فسر مذهب ابن يونس طريقة ابن يونس قال عن وألزم ابن يونس فيك العمى عدلا قال عن ابن يونس ابن يونس قال عن الرقيق خاصة إلى عادة الجناية عليه عظيمة وفوتة المقصود منه معناها فوتة منفعته كيف العمى واجب على المالك يقبض توف قيمته مات له مخير عند ابن يونس احنا قلنا مخير عن ذاك الطريق الأخرى اللي تقدمه ما لا يأخذه لعلي فوت له في العتق لا يأخذ قيمته من المتعدي ويعتق توفع للمتعدي وفيك قلع عين إذا كانت الجناية على الرقيق لا قلع عين مثلا جناية متوسطة لا تفيت المقصود منه ما تفوت عمله هذه الساعة قال ابن يونس عن المالك مخير إن شاء أخذ رقيقه وأرسل الجناية نقصت به قيمته وإن شاء أخذ قيمته والطريقة اللي فات قدمت ما عدلت مخير عدلت له لا يأخذ الأرش ويأخذ رقيقه لكن معناه وفيك قلع عيني معناه جناية متوسطة معتما معناه اختار مالكه لكن لازم عند ابن يونس وفي اليسير ألزم أرشا الجناية الصالية السيرة لزم فيها ابن يونس الأرش كيف خرق إلى عاد المتعدي خرق الثوبة والله جرح الدابة جرحا قابل بالدوع ابن يونس قال عنه المالك لا يأخذ أنه لا يأخذ أن دون لا يأخذ دابته لا يأخذ دابته الله يأخذ ثوبه فات الدابة ودوات والله ثوبه خيط ويأخذ الأرش ولا مخيط فذا وافق فيه العلماء فذا اللي هي هذه المسألة التالية أخبار الجناية اليسيرة يوافق فيها العلماء وهو المسائل الأخرى تخالفهم فيه إذن ذلك قال محمد مولود حسن وهل بزوج يلزم الزوجان وقيمة الفاني ونقص الثاني نعم قال عن المتعدي إذا أتلف زوجا زوجا معناها شيئين متلازمين في فنعالتين أو مصراعي باب باب فيه دفتين مثلا إذا عاد حتى تلف واحدة من هذا النعيل كان يلزمه النعيل الثنتين والله دقدق واحد من مصراعي الباب كان يلزمه البيبان الاثنين والله يلزمه الا ذاك اللي تلف فالبي زوج يلزم الزوجان او قيمه الفاني قال تقول يلزمه الثنتين قال تقول ابدا يلزمه قيمه الفاني معناها النعال اللي افسد لازم تقيمتها ونقص الثاني معناها مع نقص قيمة النعل السالم. يلزموا هذا قول، وقول عنهم يلزموا سنتين كما أسلفت. وأجر تعطيلك سدي لدوري عليه إلا عضل حر وحري. نعم، قال عن المتعدي إذا عطل يتعدى لها الداء وعطلها أو تتهل التشر هو قافلها، ذاك عليه أجر تعطيلها. أو تعدى على هذه سيارة الأجرة وعطلها شهرا مثلا، ذاك يضمن أغلتها، يضمن أجر تعطيلها، يضمن أغلتها ما عطل، اللي هو المتعدي، بخلاف الغاصب، الغاصب لا يضمن أغلتها ما عطل إلى أقفل الدار ثلاثة أشهر ما هو ضامن كراهة إلا عضل حر. يكون العاد اللي هو عضل حرا، هذا المتعدي يتعدى على هذا الحر وعطلوا عن الشغلة، عطلوا عن العمل مثلا مدة من الزمن، لك ما عليه أجرته، ما عليه كراهة، بشرط يعود ما شقلوا ما عملوا. أو حيري، والله عطل حيري معناها فرش، فرش هاي المرأة الحرة أو الأمة، عطلها توه حال بينها مع زوجها، والله سيدها ما خلاها توطى مدة شهرين والله ثلاثة، لكن ما يقضي شيء، ما عليش إليها لا لهم. أما إن أعملهما فأجروا للي ونقص أمة والمهر. أما إن أعملهما فأجروا للي ونقص أمة والمهر لحرة لبعلها فذا أدى نصيبه منها يوفاه غدا. أما إن أعملهما، أما العاد عملهم، عمل هذا الحر والله عمل هذه المرأة، فأجروا للي العاد اللي أعمل الحرة هذا الحر عطلوا وشقلوا قاع الساعة لازمته أجرت عمله ذاك الزمن اللي هو تشقلوا، أجروا للي اللي هو الحر ونقصوا أمة وطيئها العادة وطيئة الأمتة لازم ذاك اللي نقصت به العادة اللي بكر قاع واضح أنه عيبها العادة اللي هي ذيب حق لا يعدلها تعود موالفة للزنا ما كان تعرف الزنا فهي طببها عليه تعود مات لبعيد عليها ولا تنقص قيمتها واجب عليه يقضي لربها ذاك اللي نقصت به قيمتها. فنقص أمة والمهر لحرة العادة بطيئة الحرة لازم صداقها يعطيه لها هي الصداق، صداقها يعطيه لها هي ما هو لزوجها، لكن معناها والمهر لحرة لا بعلها معناها ما هو لزوجها فذا أدى نصيبه منها يوفاه غدا. ذاك قال لك عنه اللي هو زوجها خلاص نصيبه من ذاك اللي وعدل لها فهي جبر يوم الآخر. أغرمه في مواضح الوجه وفي ذوات رأس مع حقها وفي ما ليس فيه قود ولا دية أجر الطبيب وذمان لدوية. نعم، لا يقول عن المتعدي إلا لزنا زناية وعدل موضحة في الوجه والله موضحة في الراس، ذاك يغرم ذاك اللي في الموضحة لازم ذاك اللي في الموضحة إلى عاد عمدا القصاص لعاد مثلا هو كفو، وإذا كان خطأ يلزم ذاك اللي مقدر في الموضحة اللي مازال جاي بإذن الله نقوله إن شاء الله، ويلزم زيادة على ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء، هذا لا خاص موضحة الرأس والله موضحة الوجه. أما إلعاد جناية أخرى فيها شيء مقدر لازم ما هي موضحة الرأس ولا الوجه لازم ولا ذاك اللي مقدر الشريعة فيك الجناية. كذلك أما الإلعاد أدل جناية ما مقدر فيها شيء ككسر الصدري وهشم الفخذي، ذاك لازم أجرة الطبيب وثمن الدواء ومع الحكومة إلعاد بريئة على شيء الحكومة مزن الله ينفسره، لازم الحكومة مع أجرة الطبيب والدواء إلى عاد بريئة ما بريئة على شيء أرجع لحالته، يلزم لا أجرة الطبيب ثمن الدواء مع الأدب. الحكومة تقدر في هذه الجنايات اللي ما فيها شيء مقدرته الشريعة في هذا من آدم ودقدقة فاخذه وبراء يضلع وهو حر، نقدره عبد يضلع ونقدره عبد سليم، نقول قيمته عبد يضلع مثلا 90 وقيمته عبد سليم 100، وننظر الفرق بين القيمتين. أنا الفرق بين القيمتين إنه 10%. إذن ذيك النسبة من الدية هي اللي تنعطى لك والحكومة. إذن 10% من ديته هي اللي تنعطى له يعطيها له الجاني فضلاعه ذاك اللي طرى له هي الحكومة.